صوت الرحمن وصوت الشيطان، وإن اجتمعا فكيف حال القلب؟ وهل سيتأثر بهذا أو بذاك؟ ولك أن تتصوري أيتها المسلمة الهموم والقلق كيف تمزق القلب وتشتته، فهو تارة يستجيب لنداء الفطرة، لنداء الرحمن وحلاوته، وتارة يضرب ويسكر للأوتار ومزامير الشيطان. فأي ضياع وأي خسران لسامعة الغناء، فكيف حالها في رمضان؟ وكيف تتلذذ بسماع القرآن وهي تسمع قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب ورقية الزنا؟ أسماؤه دلت على أوصافه، تباً لذي الأسماء والآصاف. قال ابن القيم رحمه الله: فمن خواصه أي الغناء أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد. إلى أن قال: وهو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة، إلى آخر ما قال: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بناء، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. ومن الأسباب أيضا سبب سابع، وهو مثل الغناء، مشاهدة التلفاز والأفلام والدشوش وسهر الليالي ليالي رمضان عليها. وصدق الله، صدق الله يوم قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فكيف برمضان وبأيام رمضان ولياليه؟ ومن الأسباب أيضا قراءة المجلات والروايات والجرائد وما شابهها، أفلا نحرص على ترك هذه الفتن وهذه الوسائل على الأقل ولو في رمضان؟ تعالوا واسمعوا لحال السلف، إنهم يتركون طلب الحديث، طلب الحديث وطلب العلم في رمضان من أجل التفرغ لقراءة القرآن، وليس ترك الجرائد والروايات ومشاهدة المسلسلات والأفلام. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها، وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم، تلحقوا بالبررة الأظهار. وسبب تاسع، التسويف، وقد قطع هذا المرض أعمارنا حتى في أفضل الأيام والشهور، حتى ونحن نعلم أننا قد لا ندرك رمضان آخر، حتى ونحن نعلم أن رمضان شهر المغفرة والتوبة، حتى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، 83 سنة وتزيد، لم تسلم من التسويف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومثال التسويف في رمضان مثلا قراءة القرآن، تريد المرأة أن تقرأه بعد صلاة الفجر ولكنها متعبة من السهر، ثم بعد الظهر ولكنها مرهقة، ثم بعد العصر ولكنها في المطبخ منشغلة، وربما في الليل ولكنها مع القريبات والجلسات ملتزمة، وهكذا. فيخرج رمضان لم تستطع أن تختمه ولو لمرة واحدة، فمسكينة تلك المرأة. أرأيت كيف يكون التسويف من أعظم أسباب خسارة رمضان؟ إنه لمن الخسارة والحرمان أن تمر هذه الليالي المباركة